خاتم النبيين وبعد نتابع في شرح المقدمة الجزرية وانتهينا من باب الضاد والتنبيهات التي نبه عليها ابن الجزري رحمه الله ثم دخل إلى باب الميم والنون المشددتين والميم الساكنة فقال رحمه الله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد يعني إذا شددت الميم أو النون يقول فأظهر الغنة فأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد إذا ما هنا إعرابها يعني أنها زائدة ما زائدة وقد سبق وأن قلت لكم أخي أفيدك فائدة ما بعد إذا زائدة أخي أفيدك فائدة ما بعد إذا زائدة يعني كل ما تجد ما بعد إذا في اللغة فإنها زائدة ما معنى زائدة ما معنى الحروف الزوائد في اللغة يعني يمكن الاستغناء عنها يعني إذا ما حذفناها لا يتغير المعنى لا يتأثر المعنى يعني قال هنا وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد ممكن أن تقول إذا شدد فتأتي هذه الزوائد تأتي للتأكيد لتأكيد المعنى وتأتي كذلك في الشعر مثلا هنا للحفاظ على الوزن حفاظ على الوزن يعني وزن الشعر وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد والغنة صفة لازمة للنون والميم يعني هذه الغنة صفة لازمة للنون والميم يعني هو حرف أو صفة يعني الغنة اختلف فيها أهل العلم هناك من قال إنها صفة وهناك من قال إنها حرف لأن الشيخ الإسلام ابن الجزري لما ذكر الغنة ذكرها حرفا وذكرها صفة أين ذكرها حرفا؟ نعم لأن ذكرها في المخارج إيش قال وغنة مخرجها الخيشوم والمخرج ما يخرج من المخرج هل يكون صفة يكون حرفا فذكرها حرفا وذكرها صفة هنا قال وأظهر الغنة هنا صفة في الأول ذكرها في مخارج الحروف طيب متى تكون الغنة صفة ومتى تكون حرف إذا كانت الميم مشددة والنون مشددة صفة وفي الحروف متى تكون حرفا إذا كان إخفاء ما شاء الله جميل يعني إذا كان ذكر للنون والميم يعني نلفظ بالنون والميم فإنها تكون صفة يعني صفة للنون والميم أما إذا كان مثلا الإخفاء فإن النون نخفيه فيخرج حرف الغنة يخرج حرف الغنة يعني إذا بقيت ذات الميم والنون بقيت ذات الميم والنون فيكون تكون عندنا الصفة إذا اختفى إذا اختفت ذات الميم والنون مثلا في الإخفاء يكون عندنا تكون عندنا الغنة حرفا، وهذا أمر مختلف فيه، يعني اختلف فيه أهل العلم، يعني أهل هذا العلم، ولكن هذا اختاره ابن الجزري وغيره يعني ممن يعني اهتم بعلم القراءة. مثلا لما أقول عم يتساءلون، عم هنا عندي صفة الغنة، صفة الغنة لأن ذات الحرف ذات الميم موجود، الميم موجودة عندي أنطق بها، فأصفها أعطيها صفة الغنة. أما مثلا في الإخفاء كنتم مثلا كنتم، فلا أقول كنتم كنتم، هذا إظهار يعني لا نظهر، فأقول النون لا يبقى لها وجود، إنما يكون تكون الغنة، فالغنة هنا تعتبر حرفا، تعتبر حرفا يعني جاء يعني في مكان النون، ومخرج هذا الحرف الخيشوم، فأقول كنتم من الخيشوم، حتى تعلم أنك تخرج هذا الغنة من مخرجها الصحيح، تقفل أنفك، فإذا حصل لك يعني حصل هناك يعني حبس للصوت فتعلم أنه يخرج من الخيشوم. كنتم وليس كنتم، يعني فيه شيء يحصل كثيرا للإخوة حين ينطقون بالإدغام بغنة، مثلا سراجا وهاجا، مثلا سراجا وهاجا، بعض الإخوة يأتي بالإدغام ولكن بدون غنة، يقول سراجا وهاجا سراجا وهاجا، أين الغنة؟ ما فيش، بحيث لو فعلت هكذا سراجا وهاجا ما فيش غنة، لا أحس بأي شيء في أنفي، لكن إذا قلت سراجا وهاجا سراجا وهاجا سراجا وهاجا، لاحظتم الفرق؟ هناك فرق، في الأول تركت الغنة وفي الثاني أتيت بالغنة، والغنة مهمة هنا ضروري، يعني لا تقول إدغام فقط، إدغام بغنة يسمى، سراجا وهاجا وليس سراجا وهاجا، مفهوم؟ هذا مهم جدا، هذا الأمر مهم جدا. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وأخفيا تأتي بعد ذلك البيت الذي بعده، يعني مثلا من الجنة والناس من نذير لما وما لهم من الله، هذه الغنة في الميم المشددة والنون المشددة. ولا شك أن الغنة يعني ليس كما يعتقد كثير من الناس أنها تقدر بالحركات، هناك من يقول يعني الغنة مقدار حركتين، ليس صحيحا هذا الأمر، غير صحيح، الذي يقدر بالحركات هو المد، يقدر بالحركات، حركتين أربع خمس ست، ولكن الغنة لا تقدر بالحركات، لماذا؟ لسبب بسيط، وهو أن الغنة تختلف أولا باختلاف القراءة، فمن يقرأ بالتحقيق ليس هو كمن يقرأ بالتدوير، وليس هو كمن يقرأ بالحذر مثلا، فمدة الغنة عند من يقرأ بالتحقيق تكون أطول من مدة الغنة عند عند الحذر مثلا، لو قرأت مثلا عما يتساءلون، أو مثلا إن جهنم كانت مرصادة مثلا، بالحذر بالتحقيق إن جهنم كانت مرصادا، بالتدوير إن جهنم كانت مرصادا، بالحذر بالحذر إن جهنم كانت مرصادا، يختلف الأمر. يعني لا يمكن أن أقول الغنة حركتان بهذا، يعني بهذا الإطلاق ما يمكن أقوله. هذا من هذا من هذا من باب من باب ثاني، أن نفس الغنة بغض النظر عن القراءة نفس الغنة تختلف. فأنا لو قلت نا فيها غنة ولا ما فيهاش غنة؟ فيها غنة، النون والميم تصاحبها الغنة، سواء كانت مفتوحة متحركة، سواء كانت ساكنة، سواء كانت يعني مكسورة، دائما تكون فيها الغنة. كذلك لو قلت ما فيها غنة، هذه غنة، هل هذه حركتين الآن؟ لا، وهي غنة تسمى. لو قلت أن كذلك فيها غنة، لو قلت إن فيها غنة، أنت تلاحظ أيهما أطول، إن ولا أن؟ إذن لا يمكن أن أقول الغنة حركتين. إذن هناك مراتب للغنة، أشدها حين تكون يكون عندي الإدغام، يكون عندي الإدغام بغنة، ولا يكون عندي الميم ولا النون مشددتان. عم يتساءلون، عم هذا عندي الميم مشددة ففيها غنة، وكذلك مثلا كما قلت لكم سراجا وهاجا مثلا، أو في الإخفاء كنتم كنتم، هذا كذلك عنده مدة. ولو قلت نحن نحن نرزقكم، نحن نا هذه فيها غنة ولكن ليست هي غنة عم. إذا مفهوم؟ إذا قضية المدة هذه وحركتين وكذا هذه غير صحيحة، غير صحيحة. مهما وجدتم ذلك في الكتب فإنه غير صحيح. وأخفيا قال وأخفيا يتابع البيت الذي بعده الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الآداء. وأخفيا الميم يعني أخفيا الميم، الآن تكلم عن نون الساكنة والتنوين، الآن دخل في الميم. وأخفيا الميم إن تسكن، يعني إن كانت الميم ساكنة أخفيها، بغنة بغنة لدى باء، يعني لدى الباء، معروف الميم الساكنة بعدها الباء إخفاء، لدى باء على المختار من أهل الأداء، من أهل الأداء. يعني لماذا قال على المختار؟ ماذا نفهم من كلمة على المختار؟ أنه فيه خلاف، أنه فيه خلاف، ليس كل ما جاءت يعني ليس عند كل القراء الميم الساكنة بعدها الباء إخفاء، ليس عند كل القراء، لذلك قال على المختار من أهل من أهل الأداء. الميم إن تسكن بغنة لدى أي عند، لدى يعني عند عند باء على المختار من قول المختار من قول أهل الأداء، كقوله عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي، ومن يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله يعني يعتصم بالله. وقيل بإظهارها، وهذا قال به بعض القراء بإظهار إيش؟ الميم، يعني كيف نقرأ؟ ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله، مفهوم؟ وقيل بإدغامها وهو ضعيف غير مسند، قيل بالإدغام كيف ندغم؟ ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله، وهذا لم يقرأ به أحد، وإن حكي عن بعض القراء ولكنه غير مسند، يعني لا يتصل هذا الأمر، لا يتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن قرأ القارئ، ولكن المختار كما قال على المختار يعني على الأكثر، يعني أكثر القراء قرأوا بالإخفاء. ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله، وهناك من يقرأ هكذا يعتصم بالله فيترك فرجة في الشفتين، يعتصم بالله هكذا يقرأ. هذا قرأ به بعض القراء ولكن ليس له سند، هذا اجتهاد من بعض القراء، أظن أنه اسمه عثمان بن يحيى أو شيء، لا أذكر الاسم، يعني في القرن، أظن في القرن الخامس أو الرابع هو الذي اجتهد في هذا الأمر، ولكن هذا الأمر منقطع لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإخفاء بالفرجة بين الشفتين، يعتصم بالله هذا. لكن المسند الصحيح وهو أن يقول، أن يقرأ يعتصم بالله، يعتصم بالله. نعم، إذا الإدغام غير مسند. نعم. وأظهرنها شو هي؟ الميم. وأظهرنها عند باقي الأحرف، يعني أظهر الميم الساكنة عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. أنا كنت دائما أقول الآن وصلنا. وأظهرنها عند باقي الأحرف، يعني أظهر الميم الساكنة عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، لأن الميم مخرجها من الشفتين، والواو من الشفتين، والفاء كذلك، فاء يعني من الشفتين، الشفة السفلى مع يعني ثنايا العليا، المهم قرب المخرج أو نفس المخرج يقتضي الإدغام، معروف هذا، وبعد المخارج يقتضي الإظهار. فلذلك لما كانت مخرج النون الساكنة يعني في بعيد عن مخرج الحروف الحلقية كان الإظهار، لأنه بعيد المخرج، هنا مخرج الحاء والهاء، هنا مخرج النون يعني في طرف اللسان، فلذلك كان الإظهار أولى. فهنا لاقتراب المخارج قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، مثلا في قوله عز وجل، مثلا في سورة الفاتحة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الميم والواو بعدها، يعني لو قرأ الإنسان غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عليهم ولا الضالين، كأنها اختفت، لذلك يحذر أن تختفي. كذلك في الفاء هم فيها خالدون، مثلا كثير هذه في القرآن، هم فيها خالدون، هنا تكاد يعني تختفي وتدخل فيها، فلذلك يحذر هذه كما قال ابن الجزري، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، يعني تحاول أن تخلص الميم الساكنة من الفاء، تخلصها، لأن هناك اقتراب نفس المخرج فقد تختفي فيها، يعني تقول مثلا هم فيها خالدون، وليس هم فيها، هم في ما توقفش ولكن تخلصها، هم فيها خالدون، هم فيها، نعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عليهم ولا الضالين، ليس فقط في الفاتحة، فهذا الأمر تجدونه في مثلا عند بارئكم فتاب عليكم، مثلا ثم قال وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى. وحكم تنوين ونون يلفى يعني حكم النون الساكنة والتنوين عندها أربعة أحكام: إظهار إدغام وقلب إخفى. والقلب والإخفاء، والقلب كان يقوله القدماء، والإقلاب مصطلح الخلف يعني الناس، وكله يعني صحيح. يعني لو قال الإنسان القلب على طريقة القدامى فصحيح، ولو قال الإقلاب على طريقة يعني الجدد والمعاصرين فلا شيء في ذلك. القلب والإقلاب هنا اختار ابن الجزري قال القلب لأنه هو طبعا يعتبر من القدامى في هذا الأمر. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى. وقلب إخفى يعني يلفى يوجد يعني. وحكم التنوين والنون يعني ساكنة يلفى يوجد عند حروف الهجاء محصورا في أربعة أقسام، وهي الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. والنون الساكنة تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا. هذه النون الساكنة. التنوين يعني لا نكتب تنوين نلفظ بالنون الساكنة، وإنما هو تنوين يعني فتحتين أو كسرتين أو ضمتين. فعند حرف الحلق أظهر والداغم في اللام والراء لا بغنة لازم. فعند حرف الحلق أظهر حروف الحلق أخي هاك علما حازا غير خاسرين. فعند حرف الحلق أظهر والداغم الآن يعني الداغم هي أدغم نفسها، تقول العرب الداغم وتقول أدغم نفسه. فعند حرف الحلق أظهر والداغم في اللام والراء. في اللام والراء يعني تدغم لام والراء، لا بغنة لأن اللام والراء بدون غنة. عندنا يرملون، عندنا يؤمنون بالغنة، واللام والراء بدون غنة. في اللام والراء لا بغنة لازم يعني لازم. وفي نسخة أتم لا بغنة أتم يعني. فعند حرف الحلق أظهر والداغم في اللام والراء لا بغنة أتم. وهنا قال لازم يعني هذه نسخة. نعم. فعند حرف الحلق نحو من آمن من هاجر من حاد الله من حاد من ح نظهر النون الساكنة. من علم إن خفتم من غل لكبيرة إلا يعني تنوين بعده الهمزة. فريقا هدى وفريقا حقت نفس الشيء إظهار. عزيز حكيم سميع عليم نداء خفية عزيز غفور. هنا كله إظهار لصعوبة الإدغام. هنا يصعب الإدغام لأنها حروف حلق كما مر. والداغم يعني أدغم في اللام والراء نحو فإن لم لا تقول فإن لم، تقول فإن لم لأنها صعبة أن تقول فإن لم. لماذا؟ لقرب المخرج. دائما إذا كان المخرج قريب يكون الإدغام أو الإخفاء، أما إذا كان المخرج بعيد يكون الإظهار. هدى للمتقين، هدى للمتقين، ولا نقول هدى للمتقين حتى صعبة يعني في النطق، من ربكم ولا نقول من ربكم، غفور رحيم وليس غفور رحيم، لتقارب المخرجين واتحادهما، لا بغنة يعني بدون غنة، هنا في اللام والراء بدون غنة، لأن في بقاء الغنة ثقال، ثقال تقول غفور رحيم ثقيلة، هدى للمتقين، هدى للمتقين. ولكن يجوز الإدغام بغنة، يجوز الإدغام بغنة في هذه لا مرة يجوز. قرأ به جماعة، قرأ به جماعة يعني وذكره في طيبة النشر، لكن من غير الشاطبية، مثلا الذي قرأ، الذي قرأ الأحكام من طريق الشاطبية ليس له إلا الإدغام بدون غنة، أما من قرأ من طيبة النشر ممكن في هذه يعني أن يقول مثلا غفور رحيم، ما في شيء. تقول له لماذا تفعل؟ يقول لي أنا قرأت يا أخي من طريق طيبة النشر، معنا هذا وارد موجود، مثل حمزة مثلا يأتي في الإدغام بغنة ولا يغن، يقول لك سراجا وهاجا، هي هذا هكذا. المهم أن يكون الأمر مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أن تأتي بقراءة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. لذلك قبل أن نحكم على الناس الذين يقرؤون يجب أن يكون عندنا العلم. أنت قد تصلي خلف إمام فهو يقرأ بوجه من الوجوه، أنت تقول مسكين ما يعرف الإدغام، أنت اللي مسكين مثلا يعني. وهذا قرأ به جماعة في غير الشاطبية، لكن المشهور الأول وعليه العمل يعني أكثر الناس، أكثر القراء على الأول أنه بدون غنة، ولكن الآخر صحيح، صحيح في القراءة. وأدغما بغنة في يومين إلا بكلمة كدنيا عنوان، وأدغما بغنة في يومين إلا بكلمة كدنيا عنوان، كدنيا عنوان يعني قال وأدغما هما يعني إيش؟ بغنة في حروف يؤمن نحو لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون، وكذلك من ورائهم، من ورائهم، من مال صراط مستقيم، صراط مستقيم، من نذير، من نذير، حطة نغفر، حطة نغفر مثلا، أو حطة يغفر، حطة يغفر نفسي خلاص. أما استثناء هنا قال إلا بكلمة كدنيا، عندنا أربع كلمات في القرآن مع أنه تأتي النون الساكنة وبعدها حروف الإدغام بغنة، فإن القراء لم يدغموا في ذلك، حتى العرب لم يفعلوا ذلك، هذا لم يؤثر لا عند العرب ولا عند القراء. كدنيا، لا يوجد عربي يقول دويا، ولا تقول في القرآن دويا، دوي هي نون ساكنة بعدها ياء، إذن عندي هنا غنة، إدغام بغنة، ولكن لا تغن هذه الكلمة. عندنا أربع كلمات، عندنا دنيا، وعندنا صينوان، وعندنا قنوان وبنيان، فلا تقول صينوان، تقول صينوان، ولا تقول بنيان تقول بنيان ولا تقول قنوان تقول قنوان قنوان قنوان وقنوان في الأنعام وصنوان في الرعد ودنيا في كل القرآن وبنيان في الصف إلا بكلمة كدنيا عنوان عنوان هنا يعني هو جاء بها لكي يكمل يكمل البيت يعني لا يعني أنت فهم يعني ما يذكر لك هو كل شيء بين دنيا معروفة والقلب عند الباب غنة كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذا والقلب عند الباب والقلب يكون عند الباب بغنة كذا الإخفاء يعني كذا الإخفاء يكون بغنة لدى باقي الحروف أخذا والقلب والإقلاب يعني الإقلاب للتنوين والنون يقلب إيش يقلب ميما النون الساكنة والتنوين يقلبان ميما هذا واجب عند الباء بالقصر للوزن قال عند الباء الأصل عند الباء عند الباء لكن القصر هنا للوزن بغنة نحو أنبئهم بأسمائهم أنبئهم عندي النون وجاء بعدها حرف الباء فعندي هنا الإقلاب وتجد ميما صغيرة في القرآن يعني مرسومة حتى يتفطن القارئ إلى أن هنا إقلاب وإلا فإن هذا لا يحتاج له يعني العارف لهذا العلم ما يحتاج إلى هذه الرسوم في القرآن ما يحتاج هذه فقط لمن يعني لا يعلم ذلك أم بورك من في النار أم بورك أم بورك أم بورك عليم بذات الصدور عليم بذات قال كذا الإخفاء يعني الإخفاء ليش نخفي ماذا النون الساكنة والتنوين بنقل حركة الهمزة إلى اللام والاكتفاء بها عن همزة الوصل لدى أي عند باقي الحروف 15 أخذ أي أخذ به بألف الإطلاق نحو ولولا أن ثبتناك ولكن بالغنة أن ثبتناك وليس أن ثبتناك بدون غنة والأنثى والأنثى بالأنثى كذلك ولمن صدر ولمن صدر لمن صبر وانصرنا وانصرنا ودائما إذا جاء الإخفاء وبعده حرف مستعلي تكون الغنة مفخمة تناسب الحرف الذي بعده يعني لا أقول مثلا وانصرنا لا أقول وانصرنا ما تجيش الغنة تفخم حسب الحرف الذي يأتي بعده يكون أسهل وانصرنا وانصرنا هكذا ريحا صرصرا هذا ما أردت أن أشير إليه اليوم لنبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم بباب المد باب المد نعم الذين قرأوا في الفردة عند الإقلاب كذلك يقرأون بالفردة في القلب نعم نفس الأمر طيب إن شاء الله نتابع أظن أننا في هودة نعم من 230